إذا تكاثر الإخوة اللي يزوروا العيلة اللي يزوروا العيلة هم كل واحد في الجهة الثانية بدون أن يدخلوا في ذلك السؤال نجعل الأشياء يعملوا الجهد بل هذا معاني وهذا خطب عنه واتفق أبار الأولاد والنساء على ذلك بدون شر فلا بد من ذلك ولكن لا بد من ذلك لا بد من ذلك لكن الواحد هو الوجود هذا الذي يسموه فلا بد من ذلك لأن كان الله جل وعلا قال لا بد عنه ترك النساء ما يدرسهن أنظر إلى إنما يحبن فبدع صحيح ثم قد عنه مفتوحون هذا الصحيح من تقول عن المرأة التي عرف الله الله عز وجل لا يسرى لها نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.